سلام عليكم. اليوم القصة من عجب العجاب، شيء ولا أروع. تقول بطلالي بالغ، أنا أقول لك انتظر واسمع إلى نهاية التفاصيل وبعدين احكم. إيش رأيك بالقصة؟ جايب لك إياها من راس الجدر، يعني صبة أولى. قصة لم تعرف رغم أنها كانت لها صدى كبير في أيام الثمانينات وانتهت. القصة الله يسلمكم لرجل من أهل منطقة فيفا في جنوب المملكة العربية السعودية. فيفي هذا الرجل متعلم واستكمل دراسته في علوم القانون والشريعة وغيره، كان متفوق جدا وإنسان من عائلة معروفة جدا. المهم بعد ما وصل إلى أن تم تنصيبه كقاضي في أحد المحاكم في منطقة في جنوب، كذلك في جنوب المملكة العربية السعودية، لكن ما هي في مسقط رأسه اللي هي فيفا. مالكم بالطويلة، هذا الرجل خلونا نسميه أحمد لخصوصية الموضوع. أحمد القاضي أحمد سنوات اللي قضاها في الحكم وإنجاز القضايا كان يعرف بحكمته وذكائه وفطنته، ودائما كان يحل القضايا اللي ممكن يكون هو كطرف إصلاح بين الطرفين، سواء نزاعات، سواء بين أزواج، بين أفراد العائلة الوحدة، بين القبائل. المهم وشاع صيته هالرجل، هذا رجل له وقاره وله مكانته في المجتمع. وتجي له قضية، القضية هذه كانت في منتصف الثمانينات، القضية الله يسلمكم بين قبيلتين في نفس المنطقة الجنوبية اللي هو يسكن فيها هالرجل هذا الفيفي اللي هو القاضي أحمد. فاستقبل القضية واستقبل الطرفين، الطرفين اللي هم القبيلتين يعني يعتبرون عيال عم، لكن متشعبين قبيلتين ويرجعون إلى أصل واحد. عندهم اختلاف على قطعة أرض. ليش؟ لأن أجدادهم كانوا يملكون هالأرض هذه، وبعد مرور سنوات أصبحوا طرفين أو قبيلتين، فصار في تنازع على الأرض، من يستحق الأرض، الطرف هذا الأول ولا الطرف الثاني، ومناوشات ومشاجرات بينهم كثيرة. المهم لما وصلت القضية عند القاضي أحمد بدأ يحقق فيها، بدأ يشوف الأدلة والإثباتات وبعدين استقر رأيه على أن الطرف الأول هو المستحق لهالأرض هذه، وعطاهم الحكم وعطاهم صك التصرف في الأرض المتنازع عليها. فعلا الطرف الأول فرحوا بعد سنوات من النزاع وخذوا أراضيهم وبدأوا يعمرون فيها، اللي يزرع اللي يبني اللي كذا. الطرف الثاني زعل. يوم الأيام جاله واحد من الطرف الأول اللي كسبوا القضية، قال يا حضرة القاضي، أنا والله إني جايك وجايك ناصح لوجه الله، أنت جزاك الله خير حكمت بالعدل وعطيتنا الحكم لصالحنا، لكن أنا جاي حذرك. قال تحذرني من منو؟ قال حذرك من الطرف الثاني، في شخص بنسميه هادي. قال هادي هذا يتوعد فيك وحالف إنه يقتلك. ليش؟ لأنك أنت حكمت لنا في موضوع النزاع، فأخذ حذرك. والله العظيم أنا ناصحك لوجه الله، وأنا ما لي علاقة في الموضوع، لكن سمعت وإن هادي قاعد يخطط وإن يبي يقتلك بأي طريقة وكذا، وهادي إنسان يعني مسلح، وأنتم عارفين في الثمانينات خصوصا في المناطق الجنوبية، وحتى الآن يعني في بعض العادات والتقاليد الناس تمشي معها السلاح، يعني أنا ما أقصد يعني في المملكة الآن فقط، لا حتى في اليمن، حتى في كذا دولة، يعني لا زالت العادات والتقاليد في حمل السلاح أو حمل أقل ما فيه اللي هو الجنبية الخنجر. يعني قال جزاك الله خير ومشكور وما قصرت. مشى الرجل هذا. القاضي أخذ موضوع التهديد على محمل الجد، لأن الكلام هذا لا يستهان فيه ولا يمكن أن يتغافل موضوع التهديد، لأن تحصل أن واحد يحقد على القاضي وأنه ليش حكم ضدي وأنه كذا، وممكن يطلع رجل مجنون ويسويها، وخصوصا أن القاضي الفيفي عايش عندهم في نفس منطقتهم الجنوبية اللي فيها محل النزاع. فصار القاضي أحمد ياخذ حذره ويحمل سلاحه دائما، عنده مسدس ودائما حاطه في جنبه، وطبعا يخبيه اذا راح في اماكن عمله وكذا، وكحمايه شخصيه لنفسه، لا سمح الله اذا تعرض لاي مكروه انه يدافع عن نفسه. مرت الايام وهو يحاول، والامر بدا يصبح مغلق بالنسبه له. يعني تخيل انت في مكانة قاضي، قاضي معروف وبحكمتك وانت ما تظلم احد، لكن في واحد متسلط عليك يبي يقتلك، ليش والله انت ما حكمت له؟ يعني ممكن يسويها، لكن هذا مجرد تهديد، فانت تصير مترقب اي حركة، اي واحد يجي تتأكد وكذا. اوه طبعا في الفترة هذه حاول انه يعرف شلون شكله هذا، هادي وهيئته وين يداوم وين كذا وشون شنو سيارته، علشان لا سمح الله إذا نفذ تهديده ممكن أنه يطلع مجرد كلام، واحد معصب يقول الكلام في المجالس وانتقل الكلام، لكن القاضي ما أخذ إجراءاته. المهم ذاك اليوم ولا باب القاضي شخص يطرق عليه، ويطلع القاضي ويشوف من الفتحة، ولا هذا هادي، هادي اللي حذروه منه، هادي اللي يبي يقتله، اللي قال أنا راح أقتل القاضي وكذا، وهادي لابس بطبيعة الحال أو طبيعة الوضع في ذاك اليوم إن الناس كلها لابسة جنبية، اللي ماسك سلاح اللي معاه كذا. أول ما شاف هادي قال خلاص بس هذا جاي ينفذ التهديد وبيقتلني. على طول القاضي أخذ سلاحه، وهو كذلك رجل ما يستهان فيه ومن قبيلة معروفة ورجل يعرف يعني حتى باستخدام السلاح، حتى لو كان قاضي يعني رجل يبي يدافع نفسه يملك الجرأة انه يدافع نفسه، ما عنده مانع حتى لو كان قاضي، او يفتح الباب وعلى طول يرفع سلاحه وطلقة واحدة وتجي الهادي مقتل، ويقتل هادي عند باب بيته. قام القاضي وعلى طول توجه الى مركز الشرطة وسلم نفسه وقال لهم الموضوع. قال لهم يبقى أنا أصلاً جايني تهديد من أول، واحد بلغني وهذا اسمه فلان فلان، وقال لي إن في شخص اسمه هادي وهذا من الطرف الثاني اللي أنا حكمت ضدهم، وشفته عند باب بيتي ومعه سلاحه، لكن ما كان رافع سلاحه، معه سلاحه، الظاهر إنه كان ينتظر خروج عشان يقتلني، أو إنه ما كان يدري إن أنا على علم بأنه جاي يقتلني. المهم تمي حالة القاضي للتحقيق، أرفعوا جثة هادي وجابوا الشاهد الأول اللي بلغ القاضي في موضوع تهديد هادي له. فعلا كلام القاضي كان صحيح، وأن كان ماخذ احتياطات الفترة، وأن في أشخاص كان مبلغهم القاضي أصلا أنه يحمل سلاحه لحماية نفسه وأنه يشعر بوجود تهديد، يعني الموضوع متكامل. المهم في أول درجة في المحاكمة جابوا 5 قضاة، أنتم عارفين 5 قضاة يقاضون قاضي، يحكمون على قاضي، الموضوع ما هو هين. ف5 قضاة شافوا الأدلة بالكامل وأنه هذا دفاع عن النفس، وأنه خلاص اللي يستوجب على القاضي أنه يدفع الدية فقط. فأول حكم براءة القاضي مع أنه يدفع الدية لأهل المقتول. جت للاستئناف أيدوا الحكم الأول، جت للتمييز وكذلك 5 قضاة، وأنتم عارفين التمييز من أعلى درجات التقاضي، أيدت الحكم السابق أنه يدفع الدية وأنه على أهل المقتول إنه خلاص يرضون فيها الحكم هذا، وإن الرجل كان في موقف دفاع عن النفس، يحصل الأمر مع أي شخص. الآن التصديق على الحكم لازم يوصل إلى أعلى سلطة في المملكة العربية السعودية، وفعلا وصل الخبر هذا لأهميته إلى الملك فهد رحمة الله عليه. والملك فهد رحمة الله عليه كان حكيم ومعروف في كثير من المواقف في مثل الأمور، يحاول كثر ما يقدر أنه يحكم بشرع الله بعيدا عن الشخصيات اللي كانت موجودة. وفي كثير من القصص حصلت أنه كان يعني يعدل على الأحكام، وأنه يصر على إعادة التحقيقات إذا ما يشعر أنه في شخص مظلوم أو شيء. لكن لما جت هالقضية، وهذا القاضي معروف بنزاهته وتقواه وإنسان حكيم وطيب وما عنده عداوات، والكل يحب المشكلة، الكل يحب في المنطقة اللي صارت فيها القضية، الكل يشيد فيها حتى من أهل القتيل. لكن بما أن هذا قاضي، الأمر يحتاج إلى يعني تصرف سليم. شو الملك فهد؟ وهذه كانت سابقة قضائية. أحال الملك فهد إعادة المحاكمة، وإن اللي يحكم فيها هو نفس القاضي الجاني. قال لا، أنا ما أرضى بحكم البراءة، أنا أبي إعادة المحاكمة، واللي يحكم على نفسه هو القاضي، لأن هذا القاضي من أنزه وأتقى القضاة اللي سيرتهم طيبة جداً، بالإضافة على أن هذا أقرب شخص ممكن أن يعرف هل فعلا القتل كان عن طريق الخطأ، أم القتل كان عن طريق الدفاع عن النفس، أم كان كذا. هو يعرف التفاصيل أكثر من أي شخص ثاني، فخلونا نرجع له هو نفسه، وإحنا نعرف أنه هو خايف الله وما راح يظلم، ويحكم هو بنفسه للقضية. وفعلا يتم إعادة المحاكمة، والقاضي هو نفس الجاني، وتجي القضية للقاضي أحمد. ايش كتب في أول جملة في تقرير الحكم؟ القاتل يقتل. شوف ايش كاتب عن نفسه، القاتل يقتل. ليش؟ شو يقول هو؟ شو يقول عن نفسه؟ يقول اللحظة اللي كان موجود فيها هذه عند الباب، ولما طلع الجاني، هو يتكلم عن نفسه، لما طلع الجاني وقتل هادي، هل كان يعلم الغيب ان هادي كان يبي يقتله؟ حتى لو انه في تهديد، حتى لو كذا، هل هادي رفع السلاح وتبادل مع اطلاق النار، ولا هو استعجل الحكم وقتل هادي؟ هو صح ما يلام، لان الرجل كان يشعر بعدم الامان وانه في تهديد، وهو نفس الشخص اللي كانوا يحذرونه منه جايه لي باب البيت، اوكي ما اختلفنا، لكن هل كان يعلم الغيب؟ يمكن هادي ما كان يبي يقتله، يمكن هادي كان يبي يتشاجر معاه مثلا ويمشي. ليش استعجل ودافع عن نفسه واطلق النار؟ شوف شلون يحكم عن يا جماعه، في اكثر من كذي يعني عداله؟ واحد يحكم على نفسه معطينا براءه ويقول حق نفسه كذي؟ قال القاتل يقتل وطلب القاء القبض على نفسه، رفعت الجلسه على طول، ألقوا القبض عليه خلاص حكم، ويصدق عليه الملك فهد. انتهى الموضوع خلاص، القاتل يقتل، وهذا يستوجب الآن القصاص. قام الملك فهد، عرف أن القاضي هذا يعني قسى شوي على نفسه، لكن قال خلاص مدام حكم بالعدل احنا بنوقف معاه ونصلح بين الطرفين. قام كلف إمارة عسير بأنها تتولى موضوع الصلح، أنها تحاول أنها تأخذ العفو من أولياء الدم، وأنه يصلحون، وهذا قاضي وما كان يقصد، ولدكم كان يهدد، وفي شخص يشهد، والرجل كان يعيش برعب، لو أي أحد فيكم كان في نفس الموقف كان عمل مثل ما عمل القاضي، ومن هالكلام ودية راح ندفعها، ويا جماعة هذا قاضي عمره ما ظلم أحد، وأنتم عارفين ولدكم ليش زعل لأنه حكم ضده. يحاولون يفهمونهم، وفعلا هذا اللي حصل، لكن قدر الله ما شاء فعل، القاضي شاف هذه قدامه ما تملك عصابه وخاف وحاول، قال احسن ما هو يقتلني اقتل انا، وهذا دفاع النفس. وفعلا هو، لكن القضيه تحتمل الوجهين. طبعا اهل الدم رفضوا، قالوا لا احنا حصلنا على حكم بالقصاص من القاضي اللي قتل ولدنا، واحنا نبي تنفيذ. جابوا لهم الشيوخ ووجهاء ما بقى شخص ذو مكان اجتماعية في المملكة العربية السعودية وفي بعض الدول الخليجية إلا تدخل في موضوع صلح علشان يكلم أهل أو أولياء الدم إنهم يتنازلوا عن القاضي. قاضي الكل يحبه، لكن شو يسوون؟ القاضي جالس في سجنه وينتظر قصاص ويدعي يا رب يا رب يا رب إذا شفتني إني أنا حكمت بالعدل يا رب إنك تنقذني، وإذا كان هذه حكمتك إني أقتل بالقصاص فأنا راضي يا ربي واغفر لي إني قتلت هالرجل هذا. يا جماعة يا جماعة، شوفوا شوفوا شوفوا الإنسانية عند هالرجل هذا اللي حاكم على نفسه. وهبت العالم، حتى من عيال عم أولياء الدم صاروا يترجون، هم يبكون عند بيوتهم، الله يخليكم تنازلوا عن الرجال، أنتم تدرون تقتلون منه؟ تدرون تأخذون قصص من منه؟ من شخص حكم على نفسه؟ يا جماعة يا جماعة حرام عليك، ماكو فائدة، هذول لهم حق والناس كذلك لها حق طالب بالعفو عن هالرجل هذا. هذا اللي يستاهل أنك تروح وتدفع ملايين وتروح تتوسط وتجلس عند باب بيت أولياء الدم تترجاهم عشان ما ينفذون في حكم القصاص. مو واحد غادر بشخص ولا معتدي على امرأة ولا معتدي على بيت وتروح تضغط على أهل الناس تعالوا تنازلوا وتحرجهم وتدفع الملايين. لا والله، القاتل يقتل، وسبحان الله. ولكم بالقصاص حياتي يا أولو الألباب، حياة يا أولي الألباب. الموضوع شوي أخذ صيت، والناس كلها صارت تفدي هالقاضي مالها وحلالها، لكن ماكو فايدة. إلى أن يوم الأيام بعد ضغوطات وترجي ونخوة والعالم هبت على أولياء الدم، قالوا عندنا شروط. أولاً أن إحنا نتملك كل أملاك القاضي اللي في منطقتنا. فعلاً القاضي كان عنده أراضي، كان عنده بيت، كان عنده كذا، كل أملاكه تسجل باسم أولياء الدم. قالوا الوجهاء قالوا ما عندنا مانع. بعد فوق الدية طبعا قال انه يتم فصل القاضي من السلك القضاء بشكل تام، انه ما يرجع بعدين. قالوا ما عندنا مانع. الشرط الثالث، وكان هذا الشرط اصعب شرط اطرحوه على وجهاء القبائل والناس اللي جاية ترجعهم، قالوا عيال عمنا اللي كنا احنا متنازعين معاهم على الارض اللي حكم فيها القاضي يتنازلون عن جميع املاكهم او يطلعون ويجلون من المنطقة. يجلون يعني يطلعون خلاص، يهاجرون المنطقة وناخذ احنا كل املاكهم، لانهم هم السبب في القضية. هذا موضوع صعب. عيال عمهم يعني الطرف الأول والطرف الثاني، هذول عيال عم لكن ما له علاقة فيهم القاضي الفيفي، هو من فيفا يعني، لكن هو حكم بينهم. الحين هم شو يقولون؟ يقولون تبون نتنازل عن القاضي، خلوا عيال عمنا يتنازلون عن جميع أملاكهم. أنت تخيل مثلا نقول جارك قتل له واحد، وانت رايح مثلا تقول الله يخليك تنازل عنه واللي تبي احنا حاضرين، والرجل غلط وكذا وعن طريق الخطأ مثلا، يقولك شوف تبيني اتنازل عنه، انت وهلك وجماعتك واخوانك وكل اهلك تطلعون من بيوتكم وتعطونا بيوتكم حقنا، احنا تنازل عن جارك. موضوع جدا صعب يعني، انا وهلي وجماعتي واحنا حتى مو عيال عمه يعني، مو اخوان القاضي نفسه، لكن لان القاضي حيل عزيز عليهم اوضعوهم في موقف صعب. يعني هم اصلا كانوا متنازعين على الارض صار لهم سنوات، فما بالكم الان يقولوا لهم مو بس الارض ترجعونها، لا حتى بيوتكم، عشان منو؟ عشان قاضي ما يقرب لكم. هم كانوا يبي يعجزونهم ويقومون عيال عمهم قالوا زين عطونا دقايق بس خلونا نتشاور، ويتجمعون عيال العم كلهم قالوا يا جماعة نفدي القاضي بأملاكنا وأموالنا وبيوتنا، والله الرازق قالوا والله العظيم ما نتركه. تم تم ويتنازلون عيال عم الطرف الثاني اللي هو أهل هادي، تنازلوا عن جميع بيوتهم وأراضيهم، سلموهم لسكوك، وهني وافقوا أهل الدم بالتنازل، التنازل عن القاضي، وتم الأمر. لكن شو اللي حصل؟ عطوهم مهلة، عطوا عيال عمهم مهلة عشان يجلون من المنطقة. فذاك اليوم جو عيال عم كل واحد وسيارته عند البيت، ركب عياله وزوجته وشايل أثاثة على هالسيارة، وخلاص يبي يطلعون من المنطقة. المنظر كان مؤلم جدا، لأن هذول مجموعة كبيرة من أهل المنطقة، والناس كلها صارت تلومهم، يا جماعة من صدقكم عيال عمكم تهجرونهم، هذول اللي فدوا شخص غريب اللي هو القاضي فقط لأنه إنسان حكيم وإنسان يعني انظلم يعني حقيقة، وضع في مكان أجبر عليه، فهم فدوه بأموالهم وبيوتهم ومنازلهم وأراضيهم، وعيال عمكم تجلونهم. فقاموا الطرف الثاني أهل هادي بعد ما شافوا المنظر قاموا رجعوا جميع الصكوك حق عيال عمهم، وتنازلوا عن الشرط الثالث، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وفي أمان الله، مع السلامة.